المسلمون إن الصراع بين الحق والباطل صراع قديم، الصراع بين الكفر والإيمان، الصراع بين أعداء الإسلام والمسلمين صراع عظيم. فإن أعداء الإسلام لا ينكفون أبدا عن محاربة المسلمين في دينهم وفي ديارهم بكل الوسائل وبكل الحيل المتاحة، بكل الوسائل، بكل الحيل، بكل الطرق، بكل السبل، حرب على الإسلام وحرب على بلاد المسلمين. وقد قاموا بهجماتهم الخطيرة على بلاد المسلمين حتى يمزقوا أوصالها ويقطعوها ويقسموها. نعم، حرب عظيمة على المسلمين في ديارهم وفي دينهم، لكن ما السبيل؟ ما السبيل إلى نصرة الإسلام وإلى نصرة هذا الدين العظيم؟ السبيل بينه الله سبحانه وتعالى في كتابه، قال جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وأن هذا صراطي مستقيما، مستقيما غير معوج، مستقيما، فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، لا تتبعوا الأهواء المضلة والسبل المعوجة فتفرق بكم عن سبيله.